يحكيوا على واحد حطاب زايد باش نطولوا النازلة. كيف كل حطاب متاع كل حكاية عنده مزريش أولاد، وفي الصيف محروق وفي الشتاء مغروق، كل يوم مظلام للظلام وهو يحطب في الغابة باش يروحش بحمي الحطب يبيعه، وموش منجم نفسه الفطور بالفطور والعشاء بالعشاء، وكان بطل نهار مرت وأولاده ينتنوا بالشر. انهار طفت في الهم على قلب، ومشى لرجل كبير عندهم في الحومة طالب علم. قالوا يا بابا ما تو ما تقوليش، احنا الناس الكل خليقة ربي وولاد 9 شهور والكل مش كيف كيف، ناس غنية ومبسيط وناس سلاطين وناس تدز في المال بالركبة، وانا في هالحالة هذه يا اخي شنو ذنبي بربي؟ تو هذا عدل وانصاف، انت طالب علم وتعرف شكون هو اللي يقسم في الارزاق؟ قال له ما تعرفش اللي ربي هو اللي خلقك وخلق الناس الكل وقيد الكل حد رزقه. هو مازال ما كملش كلامه والحطاب اعطاه باللفته ومشى من غير ما رد عليه تسلام. ايجا قال له ايجا نقول لك. قال له لا مش لازم، عرفته وهاني ماشي له. الراجل من الفقر ومن الاحتياج ومن الجوع كأنه خذا وعطى في عقله، خرج من البلاد شد ثنية وبدا يقيس فيها بالخطوة، حتى بعث له ربي سبحانه ملك من السماء قال له وين على خير يا ولدي؟ قال له ماشي قسمنا رزاق نشوفوا اشني نزلته هذايا اللي ما تفكرنيش. قال له تحب ندلك ليها؟ قال له تعمل اللي يعمل يعمل خير ما شاورش. قال له شدها ثنية هذه تو توصل له، لكن رد بالك لو كانش تشوف كلمة واحدة ما تقولهاش لا مليح على دنيا، أما أخذ بعينك وكو. بقاها بخير ومشى. ساعة من زمان ويشوف فيها العربية فارشة شبكة في القاعة وتعبي فيها بالحطب. الراجل هذه صرعته، ما هو الصبابتي كيف يقابلك في الشارع يخزل لصباتك، والحجام يخزل لك راسك بحاجة مليح ولا لا، والتارزي كيف كيف. وهذا هو صرعته حطاب، شاف امرأة تعبي في الحطب في شبكة وقف عليها يتفرج، عبات الشبكة وحزمتها وربطتها وجات مش تهزها على ظهرها، هي تهز من هوني والشبكة تطيح من غادي. حاولت ما نجمتش ولا تحلتها، يسخيلها مش تنقص منها، وهي بدات تدور وتقشقش وتجيب تكدس فيها في حطب جديد فوق الحطب الاولاني. قال شنو هي ما نجمتهاش في عذر يتنقص منها زادت. ايه سيدي عاودت ربطتها وجات مش تهزها، يا اخي طاحت هي وياها. عاودت حلتها، يسخيها المرة هذه عاد مش تنقص منك حطب هذاك. يا اخي قعدت تدور وتقشقش في حطب اخر وتكدس فيها حتى ولا جبل. جات تربط الحبل متاعها ما عادش يكفي، نحت تقريتها وما حزمتها وربطتهم في بعضهم مع الحبل اللي وعقدت الكل، وجات مش تهز لا نجمت لا تحلحزها لا تحركها حتى التحريك من بقتها. قال هاتي انت يا امي بربي في عوض اللي تنقص قاعدة تزيد، يا اخي منين تنجم تهزها هكذا الكل؟ واذا به هو قال الكلمة هذية والمراه ذابت من قدامه، لا هي لا حمل الحطب ثم حتحي إلا صاحبه اللي وراه ثنية واقف. قال له أنا مش وصيتك لو كانش تشوف ما تكلمش، يخلو سمحني شي يفدد من هالعزوزة هذية، حبيت نصحها. على كل حال مليحة سيدي ما عادش تكلم. قال مليحة يبر امشى. سويعة من زمان ويشوف في صياد مكحلته في يده وهو يجري وينجز ويلهث ووجهه كيف قال الفلفل وعلوقاته شرتلة، وارنب تنطع قدامه وهو هاي هاي في جرتها، وصيد خالط عليه وكل خطوة يزيد يقرب له، ومكهب عليه وفمه محلول وخطوة أخرى مش يتلافاه. قالوا صيد صيد اهرب يا أخي. ذابوا من قدامه الارنب والراجل والصيد، إلا هاك الملك وقف قال له ما ترباش، مش قلك مش قلت لك ما عاش تكلم كله. يقالوا عدنا كل حاجة مثلا ما سبيتش الدين، تي راجل مش أكل وصيد نخليه ما نوقذوش، تي مو نصيحة من الدين. قالوا لي أحمد هذا براسك، هل مش تعال نفسي؟ قالوا لي لا بربي يا بابا سامحني ما عاش نحاوت. ها من توا نحط كمامة على فمي. ها قالوا لي حي بر شد ثنية برا ماشي برا ماشي عليه وعلى بلاد، ادخل هاك البلاد وبدا يدور في النهوجات وفي الاسواق حتى وصل كيما تقول انت لسوق الفرقة. يشوف في ززار معلق علالش صغار، علالش حليب الحم كيف الورد من الباخ يطيب كيما يقولوا، ترمي عليه الحبلة ولا من واقف عليه، والززار نشاشته في يده هو بزوز الدين ينشف الذباء ويقول يا قلة الصحة. زاد خطوة القدام يشوف في حضبة أخرى وضرب كتف وعياط للسماء وعرك وخصام وكشاطي في القاعة وحوايج فتايل، وهذا يركل في هذا وهذا يدز في الآخر. قال هذه لازم بعض الزردة ما يتزاحموا عليها الناس. تخل ما بين الناس، عمل كتيف، تسرسب ما بين الساقين، تعفس تعفيسات، اي وصل اش يلقى؟ يلقى هاك الحضب على حانوت ززار، الحم ازرق اكحل، حاشا من يعدي الدود يتهامر منه، وريحة التونة متاعه عامله مسد، والناس هابطين عليه كبة، هذا يحب رطل وهذا يحب كيلو، وشكون ياخذ قبل الاخر وبالك ما يلحقلوش الطريق. ابدا موخر يا سيدي، يدز بظهره وبكتافه حتى ملص وخرج منك الحظبة هذيك، وجات تك على حيط وقعد يتفرج في عجب ربي وشني هالبلاد وشني السمر بتاعها. هو هكايا ويشوف في واحد ولد بلاد جاي همة وعمة، جبت القمراية من تحت تحديدها وكشت المطروز والسلسلة والمقالة ذهب على صدره والكلاست بالجريدة، وهو يترشق في كنترة الفرنيز جاي يعجل في خطوته ومكبوس كأنه شنو اللي مش يفوته. وصل لهك الحظبة هذيك وشمر الجبة ودخل في وسط الناس وبدأ يدز. غاضوا حاله، جاه من تالي وبدأ يجبد فيه. يا خويا يا خويا قالت تينتي، ظهر عليك ولد بلاد ولد عائلة ونظيف ومتثقف، ترضى يدزوك ويضربوك ويعطيوك يقطعوا لك حوايجك هكايا على الحم انت اللي ما ترضاش تاكل الكلاب؟ تيجي شوف، تيجي شوف الحم البريمة، تيجي شوف هالورد اللي خلقه ربي. هو ما كملش كلامه ويلقى نفسه في الخلاء، لا بلاد لا ززار لا حظبة لها لا حتى شيء الا هاك الملك. قالوا انت يا ولدي ما تنجمش توصل مقصودك، على خاطر لسانك ميهنيكش، يلزم ترجع على نفسك لبلادك خير. قالوا والله الحق معاك يا رب، نروح لبلادي ناكل كسيره خبز بالماء خير من الخنار اللي كنت نشوف فيه. بربي كيفاش الواحد يشوف العوج بعينيه ويسكت؟ قالوا يا ولدي هذوم كأشاير، وانا بعثني ليك سبحانه وتعالى باش نوقظك. قالوا شفيها من توقيت هذا تو كل شيء ظهر؟ قالوا لا مش كل شيء ظهر، هاك العربية اللي لقيتها تهز في الحطب وتطيح بيه هذا كبنادم في هالوقت، وحزمة الحطب الذنوب متاعه، في عوض اللي نقص من الذنوب بفعل الخير وبالصلاة والعبادة باش يخف عليه ويقابل وجه ربي خفيف نظيف، بنادم يبدا يزيد يعبي في الذنوب ويجري ويقول يا قلة الصحة. والصياد هذا كزاد بنادم، والارنب المال الدنيا، والصيد الموت. يبدأ يجري في جرة المال وينهات، ومن حلالك ومن حرامك ويكنز، وناسي إلا الموت وراه والغاسلة في جرته بريق. وهاك البلاد اللي شفت ماليها يشريوا في اللحم المنتن واللحم الفرشك مش مسافرين عليه، هذوم كفلوسهم حرام. شفت الفلوس الحرام وين تمشي؟ تمشي في الظلاء، ما خيرش من رزق الحلال ومن عرق الجبين. كسرة شعير تعديها بالماء وتكون حلال خير من مال قارون. فهمت؟ قال له فهمت، ورجع لله وتاب، وتلفت لقى نفسه في بلاده في وسط مرته وليداته، وهز فاسه وقال يا ربي على بابك، ومشاي حطه بكيف عادته، حتى رزقه ربي من رزق الحلال الطيب.